صوت جيد يا أحبابنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الله تعالى أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: قال الله تعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. الشرح: هذه الآية فيها دليل على ما مر من أن الإيمان بمحمد لا بد منه لصحة الإيمان، أي لكون العبد مؤمنا عند الله، بحيث إن من شك في ذلك أو أنكر فهو كافر لأنه عاند القرآن. قوله بحيث إن، لأنه بعد حيث نقول إن لا نقول أن، حيث إن، بحيث إن. وهذه الآية أيضا تعطي أن من آمن بالله ورسوله ثم لم يعمل شيئا من الفرائض ليس بكافر، وأنه ليس خالدا في النار. لم يعمل شيئا من الفرائض أي مع اعتقاده بفرضيتها. وقوله تعالى: فإنا أعتدنا، أي هيأنا للكافرين سعيرا، أي نار جهنم لكفرهم. اكتبوا على الهامش: بمثل هذا السياق، بمثل هذا السياق تكون الصفة لحظة بس. ألو، وعليكم السلام. أسامة على الخط الثاني عم يحضر الدرس حبيبي. بأي اسم فايت؟ أوهو، بدي أصير أطلع من الغرفة هلأ. طيب عمل له آد لمحمد باسم كعب الأحبار. بعدك معي أسامة؟ ألو، ألو. بدك تفوت على الكعب الأحبار. طيب، بمثل هذا السياق تكون الصفة التي بالكافرين هي علة هذا العذاب، يعني سبب. ايه سامعك سامعك. فعلة عذابهم تركهم الإيمان بالله ورسوله، فعلة عذابهم تركهم الإيمان بالله ورسوله. معنى هالكلام هذا، الله تعالى قال: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. سياق الآية، تركيب الآية، هذا السياق معناه يدل على أن الصفة التي هي بالكافرين كونهم لم يؤمنوا بالله ورسوله هي علة هذا العذاب. فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، أي هيأنا للكافرين الذين لم يؤمنوا بالله ورسوله نار جهنم خالدين فيها. يعني علة عذابهم، سبب عذابهم هو تركهم الإيمان بالله ورسوله. وذلك لقوله تعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، حيث دلت هذه الآية على أن من لم يؤمن بالله ورسوله محمد كافر، ولو كان من أهل الكتاب المنتسبين للتوراة والإنجيل، لأن القرآن سماهم أهل الكتاب وسماهم كافرين لأنهم لم يؤمنوا بمحمد. اكتبوا. قال الله تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم، لكفرنا عنهم سيئاتهم، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. لو هذه قال عنها سيبويه إمام اللغة: حرف لما كان سيقع، حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، أي امتنع وقوعه بسبب عدم وقوع غيره، بسبب عدم وقوع غيره. كما لو قلنا: لو جئتني لأكرمتك، لو جئتني لأكرمتك، فدلت لو على عدم الإكرام بسبب عدم المجيء، بسبب عدم المجيء. وبعبارة أخرى، يقال: لو هي حرف امتناع لامتناع، هي حرف امتناع لامتناع، فيكون معنى الآية أن الله تعالى لا يكفر عن أهل الكتاب سيئاتهم أي لا يغفرها لهم بسبب أنهم لم يؤمنوا ولم يتقوا فإن قال قائل كيف تكفرون أهل الكتاب أو كيف تكفرون اليهود والنصارى وهم أهل كتاب فإن قال قائل كيف تكفرون اليهود والنصارى وهم أهل كتاب فالجواب على ذلك أن الله تعالى سماهم أهل كتاب لانتسابهم بالاسم إلى الكتابين المنزلين التوراة والإنجيل وكفرهم بدليل الآية التي ذكرنا أيضاً قوله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم هذه من في الآية من أهل الكتاب هذه من حطوها بين مزدوجين إن أردتم في الآية هي لبيان الجنس هي لبيان الجنس، وليست من التي تدل على التبعيض، ليست من البعضية، ليست من التي تدل على التبعيض، التي هي للتبعيض. ويدل على ذلك أيضا أي على أن من هنا لبيان الجنس، أي على أن من هنا لبيان الجنس، قوله تعالى: اجتنبوا الرجس من الأوثان، اجتنبوا الرجس من الأوثان. فليس معناها أن بعض الأوثان رجس وبعضها ليس رجسا، فليس معناها أن بعض الأوثان رجس وبعضها ليس رجسا، وإنما معنى الآية اجتنبوا جنس الأوثان، يعني كل ما هو وثن، اجتنبوا جنس الأوثان. ويدل أيضا على ما ذكرنا من كفر أهل الكتاب قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. مذكورة في الكتاب، نقولوها يعني: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. لنعود إلى الكتاب، حيث دلت هذه الآية على أن من لم يؤمن بالله ورسوله محمد كافر، ولو كان من أهل الكتاب المنتسبين للتوراة والإنجيل، لأن القرآن سماهم أهل الكتاب وسماهم كافرين لأنهم لم يؤمنوا بمحمد. والتوراة والإنجيل المنزلان فيهما الأمر بالإيمان بمحمد، غير أن هؤلاء المنتسبين إليهما أي إلى التوراة والإنجيل لم يعملوا بالكتابين، ولو عملوا بهما لاتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن الكتابين حرفا تحريفا بالغا، وحذف منهما ذكر الإيمان بمحمد، والآن لم يبق بين البشر إلا المحرف، يوجد كتاب للنصارى يسمونه إنجيل برنابا، هذا لا يعترفون به، هذا الكتاب لا يعترفون به، لأنه مذكور فيه عن المسيح أنه قال سيأتي نبي من بعد اسمه أحمد، هذا الكتاب النصارى يذمونه لا يقبلونه، ثم التوراة والإنجيل أول ما بدأ تحريفهما كان تحريف المعنى دون اللفظ، كانوا يوردون الآية من التوراة أو من الإنجيل لكن يفسرونها على غير وجهها، على غير معناها، كما تفعل الوهابية الآن في القرآن الكريم. ثم مع مرور الوقت لجأوا إلى تحريف اللفظ، غيروا الألفاظ، فلا يجوز لنا أن نصدقهم إن قالوا إن في التوراة التي أنزلت على موسى والإنجيل الذي أنزل على عيسى يوجد كذا وكذا مما يخالف القرآن، أما إن قالوا إن في التوراة الأصلية والإنجيل الأصلي مذكور لا تسرق لا تزني لا تقتل بغير حق، جاز لنا أن نصدقهم، جاز لنا أن نصدقهم، لأن هذا يوافق القرآن. فإن رأيتم في هذا الكتاب المحرف الذي يسمونه الإنجيل. هذه العبارة كلمة خرجت من فم الله. هذه العبارة موجودة في كتابهم المحرف، فإن رأيتم في كتابهم المحرف هذا الذي يسمونه الإنجيل هذه الكلمة، هذه العبارة، وهي كلمة خرجت من فم الله، لا يجوز أن نصدقهم أنها من الإنجيل الأصلي، لأنه لا يجوز وصف الله بالفم، فإضافة الفم إلى الله كفر، كذلك لا يجوز تصديقهم فيما يريدونه من القصص في هذين الكتابين المحرفين، من ذلك قولهم في التوراة المحرفة إن لوطاً شرب الخمر فسكر، فوقع على ابنته الكبرى، وقع يعني على زعمهم زنا جامع، قالوا فوقع على ابنته الكبرى فحملت منه فولدت غلاما، ثم وقع على الصغرى فحملت منه وولدت غلاما، كيف يكون نبيا وينسبون له هذه الفاحشة؟ هذا من سخافة عقولهم، أما لو بلغنا عمن كان على النصرانية أو اليهودية وأسلم،

يبين أنواع ما صنعت وجنسه، تبين أنواع ما صنعت وجنسه. نرجع للكتاب، لأن من هذه بيانية وليست للتبعيض. معناه الكفار إن كانوا من أهل الكتاب وإن كانوا مشركين من غير أهل الكتاب هم شر الخلق. على الهامش ويفهم من قوله تعالى ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، أن من جمعهما أي جمع الإيمان بالله ورسوله فهو مؤمن مسلم، يدخل الجنة لا بد، يدخل الجنة لا بد. قال الشيخ حفظه الله: روينا في صحيح مسلم أنه لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا، يعني يذبحون دوابهم للأكل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا. فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر، أي الركوب، يعني ما يركبه الناس، إن فعلت قل الظهر ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم، يعني مرهم أن يأتي كل واحد منهم بما فضل وبقي عنده من زاد، ماذا بقي عنده من الطعام فليأتي به، ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم، ثم ادعوا الله لهم بالبركة. لعل الله أن يجعل في ذلك، لعل الله أن يجعل في ذلك، يعني لعل الله أن يجعل المخرج مما هم فيه بهذا الأمر. فقال رسول الله: نعم. فدعا، ألف طويلة، بنطع فبسطه، مثل الشرشف يعني، فدعا بنطع فبسطه، أي مده فرشه، ثم دعا بفضل أزوادهم، يعني قال لهم: كل منكم فليأتي بما بقي عنده من زاد. قال: فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، ويجيء الآخر بكف تمر، ويجيء الآخر بكسرة، كسرة يعني قطعة خبز، حتى اجتمع على النطع من ذلك، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير، يعني شيء قليل، فدعا رسول الله بالبركة. ثم قال: خذوا في أوعيتكم، ثم قال: خذوا في أوعيتكم، قال: فأخذوا في أوعيتهم، حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه، حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه. فأكلوا حتى شبعوا، وفضلت فضلة، يعني بقي زيادة، وفضلت فضلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، لا يلقى الله تعالى بهما عبد غير شاك لكن لا يلقى الله تعالى بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. وفي رواية إلا دخل الجنة. معنى الحديث لا يموت عبد وهو يؤمن بالله ورسوله بلا شك إلا أدخله الله الجنة، لا يحجب عن دخولها حجبا كليا مؤبدا، فإما أن يدخلها دون عذاب، وإما أن يدخلها بعد عذاب، على ذنوبه التي مات ولم يتب منها، فاصل. وهذا الحديث رواه ابن حبان أيضا من حديث أبي عمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ما رواه مسلم. نعود إلى الكتاب، يعني هذه الفقرة قبل أن نتوقف. قال المؤلف رحمه الله: فهذه الآية صريحة في تكفير من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن نازع في هذا الموضوع يكون قد عاند القرآن، ومن عاند القرآن كفر. الشرح: أن من خالف في هذا الموضوع فأنكر الإيمان بمحمد فهو كافر، فمن ظن أن الإنسان يكون مؤمنا من أهل الجنة من غير إيمان بمحمد فهو كافر، كما أنه من كان في زمان عيسى أو زمان موسى أو غيرهما من الأنبياء إذا كذب أحدا منهم واعترف بوجود الله ولم يعبد غيره فهو كافر، لأن الله أرسل هؤلاء ليصدقوا ويتبعوا، فتكذيبهم تكذيب لله. زيدوا عندكم: لأن الله أخبر أنهم رسله، فمن كذب ذلك يكون كذب الله، فمن كذب ذلك يكون كذب الله. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نهلل ثلاثا ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا رحمكم الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا